وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك من يتوكل، تريد أن يكون الله حسبك، سبحان الله كافيك، توكل عليه. من يتوكل على الله فالله يكون حسبه أي كافيه سبحانه وتعالى. نعم. ما أفضل دعاء لمسح الذنوب؟ نحن عندنا الاستغفار وعندنا التسبيح، عندنا الاستغفار عندنا التسبيح. يقول ابن القيم، سألت ابن تيمية إذا كان الإنسان يذنب يستغفر أم يسبح؟ قال فهل كانت إجابة ابن تيمية، قال وهل يستخدم البخور من كان ثيابه متسخة؟ يعني التسبيح فضل، الاستغفار إزالة الذنوب، وخاصة اليوم يعني ذنوبنا كثيرة، نسأل الله تبارك أن يغفر لنا ولكم، فيكثر الإنسان من الاستغفار، يكثر من الاستغفار. إذن نحن كمسلمين يجب علينا دائما أن نقول هذا الكلام، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعتمد على الله تبارك وتعالى، وأن نقول دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. ويخطئ البعض يقول لا حول لله، خطأ، كيف لا حول لله؟ الحول كله بيد الله سبحانه وتعالى. قل لا حول إلا بالله سبحانه وتعالى، واعتمدوا على الله وتوكلوا عليه، فإنه من كان معتمدا على الله تبارك وتعالى فإن الله ينصره، فإن حسبك الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. فلنكن كذلك، صلى الله لي ولكم العافية، اللهم آمين. والمكر من الله تبارك وتعالى حقا على حقيقته، ولكنه بما يليق بالله جل وعلا. فالمكر ابتداء في الناس باطل لا يجوز، ولكن إذا كان في من يستحق ذلك فهذا لا بأس به أبدا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومكروا ومكر الله والله خير المكر، ويمكرون ويمكر الله، فالمكر يبدأ منهم. أما الله تبارك وتعالى عندما يمكر بهم فيكون من باب العدل فيهم، وهذه الصفة لا تثبت لله تبارك وتعالى مطلقا هكذا، ولذلك لا يتسمى بالماكر سبحانه وتعالى، وإنما هي صفة بالمقابلة والمجازاة يقول أهل العلم. ومثل هذه الصفة المشروطة مثل صفة الاستهزاء والسخرية والكيد والخداع والنسيان، هذه تكون يعني بالمقابل، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقال هنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، ويسخرون من الذين آمنوا سخر الله منهم، وهكذا. فدائما هذه تأتي بالمقابل أو بمن يستحق هذا الفعل منهم. والمكر هو إيصال العقوبة للشخص من حيث لا يشعر، المكر هو إيصال العقوبة إلى الشخص من حيث لا يشعر. السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد. نعم، وهذه يعني تبين لنا أن في أضيق الأحوال وحوالك الأمور والمشقة الزائدة قل حسبنا الله ونعم الوكيل. وإلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام من كان يفكر في ذلك اليوم من المشركين الذين كانوا موجودين في ذلك اليوم أن إبراهيم سينجو عليه الصلاة والسلام؟ من كان يتوقع هذا؟ نار عظيمة لا يستطيعون الاقتراب منها، رموا إبراهيم بالمنجنيق، انتهى الأمر لما انطفأت النار وإبراهيم جالس هكذا ولا شيء مثله، ولا شيء مسه. ألا تكون هذه آية ليؤمنوا؟ لكن ختم الله على قلوبهم، والله المستعان. والإنسان المسلم يجب عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، لا يغلب جانبا على جانب، لأنه إذا غلب عنده جانب الخوف قنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، وإذا غلب عنده جانب الرجاء فإنه أسرف على نفسه بالمعاصي والعياذ بالله. لذا يجب عليه أن يكون وسطا في هذه الأمور بين الخوف وبين الرجاء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني تغييره، لكنهم لا يشعرون بذلك، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم

حتى يقرأ الناس شهادة ثم يسلمون. الله المستعان. يقول بعض المصلين يهرول لإدراك الركوع ويقول تكبيرة الإحرام مع ركوعه فلتبطل صلاته. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة ولا تأتوها وأنتم تسعون. فلا ينبغي الإنسان أن يسعى وهو يأتي إلى الصلاة يركض أو غير ذلك. الأمر الثاني أنه لا يجوز له أن يباشر الركوع وهو يباشر التكبير وهو منحني أبدا. لابد أن يكبر تكبير في الإحرام وهو معتدل هكذا ثم بعد ذلك يكبر للركوع. وإن اكتفى بتكبير في الإحرام جاز. يعني إما أن تصبر صبر الرجال وإما أن تسلو سلو البهائم. يعني الذي يصبر والذي لا يصبر بعد سنة الكل ينسى أو يعيش حياته على الأقل، لكن الجزع لا يرد غائبا ولا ميتا ولا يذهب مصيبة أبدا. الجزع من فعل ضعاف الإيمان وليس من فعل المؤمنين، بل المؤمنون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة لما مات زوجها وحزنت عليه، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وفعلا قالت هذا الدعاء بصدق فعوضها الله خيرا منه، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو أجر الأذكار بعد كل صلاة؟ يعني ما أذكر عني شيئا معينا في هذا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا يا رسول ذهب أهل الدثور بالأجور، قال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال وليس لنا، يتصدقون ولا نتصدق. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من كان قبلكم ولا يلحق بكم من جاء بعدكم؟ تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 تكبرون 34. وقوله وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح الذي لا يشرك بعبادة ربه أحدا هو ما جمع الأمرين الخالص الصواب، كما نقل واشتهر عن الفضيل ابن عياض تابع التابعي رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أنه قال عند قول الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. فالعمل الصالح هو ما كان خالصا صوابا. الخالص هو الذي يكون لوجه الله سبحانه وتعالى، الصواب هو الذي يكون مما شرع الله تبارك وتعالى، هذا هو الخالص الصواب. فإذا وقع الخلل في الإخلاص فهو الشرك والرياء، وإذا وقع الخلل في المتابعة فهذه هي البدعة. فالعمل لابد أن يكون قد جمع الإخلاص والمتابعة. إخلاص بدون متابعة لا يقبله الله، متابعة بدون إخلاص لا يقبله الله تبارك وتعالى. لابد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله مما شرعه الله تبارك وتعالى سواء في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاستعجال بإخراج زكاة لإرسالها للبنان بأسباب الأوضاع السيئة؟ الأصل في الزكاة أنه لا يجوز تعجيلها، كما أن الصلاة لا يجوز تعجيلها. يعني لا يجوز الآن نصلي المغرب مثلا ما دخل وقتها، ولا أن نحج ما دخل وقت الحج، ولا أن نصوم ما دخل وقت رمضان، أقصد ما نصوم رمضان. كذلك الزكاة قال لا تخرج الزكاة إلا إذا دخل وقتها وهو حولان الحول. لكن لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن أنه استعجل زكاة العباس سنتين، قال أهل العلم فيجوز دفع الزكاة وتعجيلها إذا كان هناك سبب. فإذا كان هناك سبب فيجوز تعجيل الزكاة، كمثل الذي ذكر في السؤال لإخوتنا في لبنان، أو مثلا مجاعة في مكان، أو لأقارب يحتاجون الآن هذا المال أو غير ذلك، فهنا يجوز تعجيل الزكاة. أما بدون سبب فالأصل لا تعجل، وإنما تخرج الزكاة في وقتها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله،

من أفضل الأدعية، أو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي، احرص على الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. في كتيبات ذاكرة ذكرت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، احرص عليها. الأدعية التي كان يدعو بها النبي فإنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على هذه الأدعية. نعم. عندي مصحف من سنوات وأرغب بشراء مصحف جديد، فماذا أفعل بالمصحف القديم؟ تبرع به لغيرك لعله ينتفع به ويقرأه منهم. يعني الحمد لله في لجان كثيرة تأخذ هذه المصاحف، وإما تجعلها في البلاد وإما ترسلها إلى خارج البلاد لينتفع بها الناس. في أناس لا يملكون ورقة من المصحف، جزءا لا يملكون، فعل هذا أن ينتفع به آخرون، الله أعلم. لا، ما يحتاج، ما يحتاج، وإنما يترك ما كان عليه من الباطل ويتجه الحق مباشرة، ما يحتاج. حسب، يعني هذا الشرك هل كان يخرجه من الملة أم لا، لأن إذا هل كان يعلم أن هذا شركا ويدعو، أو ما كان جاهلا. إذا كان جاهلا لا يكفر بهذا حتى يبين له، فالأصل أنه يبقى على إسلامه. هنا والرياء من راء، أي طلب الرؤية، طلب رؤية الناس له. ومثل الرياء ما يسمى بالتسميع، أي أراد إسماع الناس، وقد جاء في الحديث من راء الله به، ومن سمع الله به. يعني من راء أراد رؤية الناس فضحه الله بأن يراه الناس على غير ما يحب، ومن سمع أيضا أراد أن يسمع الناس، لا أن يتقرب إلى الله بالأعمال التي هي في الأصل قرب إلى الله تبارك وتعالى، سمع الله بها أي فضحه الله جل وعلا. لا يجوز تصوير الأنبياء، لا يجوز تصوير الأنبياء بأفلام أو مسلسلات أو غير ذلك، بل ولا الصحابة رضي الله عنهم، وهذا تكلمنا عنه كثيرا، هذا الموضوع موجود إن شاء الله الجواب في اليوتيوب إن شاء الله تعالى. لا يجوز طبعا، ما يجوز، هو الفيلم كله ما يجوز، ما يجوز طبعا. لا لا يتقون الله تبارك، ما هم حطوا هذا ولا ما حطوا، الله المستعان. ويقول إنني أنا الله، ما علمت لكم من إله غيري، أكيد بدم مثل دور فرعون، أكيد يقول ما قاله فرعون والعياذ بالله، ما يجوز هذا الكلام أبدا. من يعمل العبادة للناس كما قال الله تبارك وتعالى حال المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. أصل العبادة للناس، والعبادة حق لله تبارك وتعالى، فهذا شرك أكبر باطل، غير مقبول هذه العبادة بأي وجه من الوجوه. هو الأصل أن الإنسان إذا مات تعلق بتركته أربعة حقوق، إذا مات الإنسان تعلقت بتركته أربعة حقوق. الحق الأول حق الميت نفسه، وهو الكفن والقبر والمغسل والمكفن، إذا كان يأخذون فلوس يعني على هذا الأمر. في بلادنا الحمد لله ما يأخذون على هذا الشيء، لكن في بعض البلاد القبر بفلوس، المغسل بفلوس، الكفن بفلوس، وما شابه ذلك الأمر. ممكن ننتظر دقيقة شيخ؟ طيب، الأمر الثاني وهو أنه الحق الثاني وهو الديون، الديون المترتبة على الميت، والديون نوعان، ديون لله وديون للعباد. الديون التي لله نذور، كفارات، زكاة، حج، لم يحج، هذه كلها تسمى ديون، فتقضى هذه الديون قبل أن توزع التركة. الديون الثانية ديون الناس التي لهم، كيف تسدد ديون الناس قبل أن توزع التركة. الحق الثالث وهو الوصية، إذا كان أوصى تنفذ هذه الوصية، والوصية لا تزيد على الثلث. الحق الرابع هو حق الورثة، فلا مانع أن يؤخذ من أموال الميت قبل أن يوزع على الورثة ما يحج به عنه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وهذا يسمى بالحديث القدسي الذي فيه قول الله، هذا حديث قدسي. واختلف أهل العلم في الحديث القدسي هل هو كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم أن معناه من الله، لكن لفظه هل هو من الله أو من النبي والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه من الله، لفظه ومعناه من الله جل وعلا. إذا نسي المصلي هل سجد مرة واحدة أم سجد مرتين، فماذا يفعل؟ إذا الشك جاء بعد الانتقال إلى ركعة ثانية لا يلتفت إلى هذا الشك، أما إذا كان الشك أثناء السجدة نفسها أثناء الركعة نفسها فيغلب ما يغلب عليه ظنه، فإذا لم يغلب على ظنه شيء اعتمد النقص وأتى بالسجدة. المسيح الدجال، ويقال المسيح المسيح لأن عينه ممسوحة، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور، قيل أعور يعني يوجد مكان للعين ولكن لا يرى فيه، أو إن أعور ممسوحة العين ما يوجد مكان، ما في فتح العين أصلا، له عين واحدة. وقيل المسيح لأنه يمسح الأرض أي يمر عليها بسرعة، يمر على الأرض بسرعة، ويقال له المسيح لأنه ممسوخ الخلقة أعور. ما نصيحتك لمن يعمل عمل لوجه الله ويحس أن عمله فيه رياء؟ هذا من الشيطان، الرياء ما فيه رياء غصب، الرياء يكون مقصودا لذاته، ما في واحد يصير مرائي وهو لا يريد الرياء أبدا، الرياء يتقصده الإنسان، هو خبيث النفس، هو يبي الناس تشوفه يبي الناس كذا، أما أن يعمله لا يريد الرياء ويصير مرائيا لا يمكن أبدا، الرياء يتقصده صاحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال تقريبا هو أعظم فتنة تمر على البشرية، ولذا شرع لنا أن نقول في التحيات قبل أن نسلم: اللهم نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، نقولها في كل صلاة لخطورة هذه الفتنة. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا حذر أمته من المسيح الدجال، كل الأنبياء السابقين حذروا أمتهم أو أممهم من المسيح الدجال، لأن في النهاية كلهم لا يدرون متى يخرج، إلى أن جاءت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين أيضا حذر أمته من المسيح الدجال لشدة فتنته. هل يجوز أجلس مع أبي وهو يستخدم الشيشة يسمونها أرجيلة، وبعد خلنا نشوف على مستوى العالم العربي، خلنا نشوف ها جوزة إيه بعد يسمونها بعد ها أشوا ما في مدخنين ما تعرفون الحمد لله. فالقصد أنه يقول ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، لكن ناصحه وادعو له أن الله يهديه سبحانه وتعالى، ليس عليك شيء. قال: الشرك الخفي، ثم بين لهم ما يعني صلوات ربي وسلامه. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، تزيين صلاة الذي قلنا قبل قليل، يعني يفعل لأجل الناس. وإذا جاء في حديث أسامة الصحيحين أنه يؤتى برجل يوم القيامة فتندلق أقتابه، يعني تطلع أمعاءه في النار والعياذ بالله، يلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه فيحملها. تصور واحد يمشي شايل أمعاء بيده ويدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، الرحى هذه التي تدورها تطحن، طيب الحمار يدور وهي تطحن، هذا يشيل يحمل أمعاءه ويدور، فالكل يراه، اللي ما شافه يشوف الدور الثاني، يشوف يموه الصوب يشوف الصوب الثاني وهكذا، فيستغرب الناس منه، لا لأجل أنه يحمل أمعاءه ويدور فيها، لا لأجل أن هذا الشخص يعرفونه. طبعا الذين أدركوه وعاشوا معه فيقول: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني حنا كنا نتصور أنت الحين في عليين في الفردوس عاصدينك، أنت كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ألم تكن تأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر، الآن ما يملك خلاص انتهت فضحة. من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله، الآن يوم الفضيحة. فيقول نعم أنا كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنتم أنهاكم عن المنكر وآتي، والعياذ بالله. فالأمر يعني جد خطير لا يحتمل يعني أن الإنسان يتساهل، أن الإنسان يتساهل فيه أبدا. أنا أغسل كلى، أدخل الغسيل الساعة 12 ظهرا وأخرج أحيانا 4:30، هل يجوز أجمع الظهر والعصر أو أصلي العصر على السرير؟ المريض له أن يجمع لكن بدون قصر، المريض له أن يجمع بدون قصر. هذا إذا كان هذا الواقع يعني 4:30 يعني ما بقي شيء على ذا المغرب، يعني بالكاد يبديه يمكن يصلي أو كذا، فما في مانع أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، لأن الظهر يأذن 11:30 يعني قبل 12 ما في بس يجمع إن شاء الله تعالى. يقول هل الدعاء للميت عند القبر ألتزم أن تكون القبلة أمامي؟ الدعاء بشكل عام يستحب فيه استقبال القبلة، سواء عند القبر، في البيت، في العمل، في البر، في أي مكان من السنة أن يستقبل الإنسان القبلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما اشتد الوطيس اشتد القتال استقبل القبلة ويرفع يده يدعو، وكذلك في حنين لما جاءه أبو موسى الأشعري وقال ادعو الله يا رسول الله لأخي، يقول توضأ ثم استقبل القبلة ودعا. فاستقبال القبلة مستحب في الدعاء سواء عند القبر أو في أي مكان آخر. هل يجوز عقد الزواج عن بعد؟ الزوج في مكان، الزوجة في مكان آخر، وذلك ظروف البلد. يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وهي في الحبشة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، وزوجها إياه عثمان بن عفان كان الوكيل، فما في بس أن يعني يتزوج عن بعد، ما في بس إن شاء الله تعالى. أهم شيء يكون باقي الشروط، الولي والرضا وعدم الموانع. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشرك فيكم أخفى في أخفى من دمي من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، والذي نفسي بيده إنه لأخفى من دبيب النمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ألا أدلك، يقول لأبي بكر الصديق ألا أدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك كثيره وقليله، يعني تسلم من الشرك الأصغر كثيره وقليله. ثم قال قل اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك فيما أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك فيما أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. هذا الدعاء إذا اعتاده الإنسان يذهب الله عنه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولو قدر أنه وقع منه شيء من هذا الشرك الأصغر الذي هو خفي، كما قال ابن عباس أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، تماما خفي جدا، يلتزم الإنسان هذا الذكر أو هذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وفي رواية فيما أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا التزم الإنسان هذا الدعاء يذهب الله عنه هذا الشرك، والله المستعان. ما حكم الجلوس بين الشمس والظل؟ الحديث فيه كلام يعني في ثبوته، لكن على كل حال إذا تقصد الإنسان هذا يكره له ذلك، يكره له ذلك فيبتعد. وذكرنا هذا مجالس مجلس الشيطان، يجلس بين الظل والشمس. يقول إذا غزوتم فاغزوا في سبيل الله، يصحح الإنسان النية، ليس في سبيل الوطن وليس في سبيل القبيلة وليس في سبيل العائلة وليس في سبيل الجاه ولا في سبيل الغنيمة ولا في سبيل الشجاعة ولا في سبيل الحمية ولا في سبيل شوفوني، وإنما في سبيل الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. في زماننا هذا مثلا أو بعد

في أمرين اثنين. الأول وهو متعة الطلاق، إذا كان دخل بها متعة الطلاق، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف، ولها الحق اللي هي النفقة أثناء العدة، اللي هي سواء قلنا عدتها 3 أشهر، عدتها أكثر أقل حسب عدتها، طالما أنها في العدة فإنها لها حق النفقة، وهذه النفقة يقدرها القاضي. إن اتفق الزوج والزوجة على نفقة معينة خير ونعمة، إذا لم يتفقا على شيء فإن القاضي هو يقدر النفقة لتكون بحسب حال الزوج من اليسر والعسر، بحسب حال الزوج فإنه تقدر هذه النفقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. الله سبحانه وتعالى ما غفر المذنب إلا علي ما في قلبه من الإيمان، ولكنه مقصر كما هو حال كثير من المسلمين اليوم، يقصر من أهل الكبائر بشكل عام. أهل الكبائر موحدون، ومنهم من لا يدخل النار، منهم أن يشفع الله به أهله أو الأنبياء أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، ولا يدخل النار أصلا وهم أهل الكبائر، يغفر الله لهم سبحانه وتعالى. ومنهم من يدخل الجنة فترة، النار فترة، ثم يعودون إلى الجنة. وحديث صاحب 99 سجل الذي أمر النبي الله جل وعلا أن تبسط هذه السجلات، فلما بسطت له وأوشك الهلاك قال إن لك عندنا حسنة، قال له ما تفعل هذه الحسنة؟ فجيء بلا إله إلا الله، وضعت في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات. والحديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم إني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. قال: ثم مكث ما شاء الله لو أن يمكث، ثم أذنب الثانية فقال اللهم اغفر لي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. ثم أذنب الثالثة فقال اللهم اغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويقبل التوب، فإني قد غفرت له. ما دام على ذلك يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، هذا حالنا كلنا، نذنب ونتوب ونستغفر الله تبارك وتعالى جل وعلا. وفي الحديث المشهور أن الله يأتي بالعبد المؤمن يكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، فيضع كنفه عليه فيذكر له ذنوبه حتى يظن أنه قد هلك، فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، صلى الله عليه وسلم جميعا. يقول: أولاده لا يطيعونه ويعيش معهم في عقوق ويخاف أن يدعو عليه، فما توجيهكم؟ ادعو لهم، ادعو لهم بالهداية. ولما جاء طفيل بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن دوسا أبت علي فادعو عليهم، فرفع يديه قال: اللهم اهدي دوسا، صلى الله عليه وسلم، هذا هو رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فيدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية. نعم. ومن هنا نتنبه لأمر مهم جدا، ألا وهو أنه وإن كان إنكار المنكر واجبا، كما هذا كان ينكر على صاحب الذنب ويقول له أقصر، هذا حق، قوله له أقصر هذا حق، لكن أفسد الحق بقوله والله لا يغفر الله لك. فإنكار المنكر يجب أن نعلم لا يجوز أن يكون بالوقوع في منكر أعظم منه، فهو أنكر عليه منكرا وقع هو في منكر أعظم منه، بل لا مقارنة بين منكر هذا الرجل الذي لم يذكر أصلا هذا المنكر وإذا غفر الله له سبحانه وتعالى، وبين منكر الثاني الذي تألى على الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا أنكر المنكر لابد أن يكون بالحسنى وبالكلمة الطيبة، وأن يحب الخير لمن ينكر عليه. ليست القضية حذرته وأساه بجهنم، لا، حذرته وأسأل الله له الهداية، هكذا أن ينكر عليه، أن يأمره بالمعروف ويحب هدايته، أن يكون رحمة للناس لا يكون عذابا لهم، والله المستعان. نرجو تقديم نصيحة للموظفين، حيث إننا نرى أحيانا في بعض الوزارات سوء استقبال وتأخير متعمد من الموظف موظف عند استقبال المعاملات أو إنجازها، فكيف؟ نعم لا شك، يعني هذه أمانة، الوظيفة التي عليها الإنسان أمانة، فيجب عليه أن يتقي الله في هذه الأمانة، في طريقة استقبال الناس، في إنجاز معاملاتهم، عدم تأخيرها، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما يحب هو. إذا كانت له يضع نفسه مكان الذي جاء يراجع، هل يحب أن تنجز معاملته بأسرع وقت وبأسلوب طيب وبابتسامة وكذا، كذلك يفعل هو. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في المراجعة، وقد تؤخر إنسانا ويترتب عليه أمور، قد يدعو عليك، غير ذلك من الأمور، والله المستعان. طلقت زوجتي الطلقة الأولى، أريد أن أرجعها، كيف الطريقة؟ إذا كانت في عدتها، يعني لم تنقض عدتها، وكان قد دخل بها، فيقول لها أرجعتك فقط، ويشهد رجلين أخوين له أو أخوين لها أو صديقين يعرفونه ويعرفونها، يقول فلانة طلقتها بالتاريخ الفلاني وأرجعتها بالتاريخ الفلاني. وإذا كانت غير مدخول بها، يعني ما دخل بها طلقها، هذه لا تحل له إلا بعقد جديد، مهر ورضا وولي، مثل العقد الأول تماما، لا يجوز له أن يراجعها إذا كان لم يدخل بها. وإذا انقضت عدتها سواء بولادة أو بالأشهر إذا كانت كبيرة ما تحيض، أو بالحيض أو القرو بشكل عام، سواء قلنا حيض أو طهر من الحيض، فإنه يكون قبل انتهاء العدة، لأنه بعد انتهاء العدة ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد. أما قبل انتهاء العدة، وهذا الذي يظهر من السائل، فإنه فقط يقول لها أرجعتك إلى ذمتي، ويكتب هو وتكتب هي أنه طلق بالتاريخ الفلاني وأرجع بالتاريخ الفلاني. لأن كثيرا من الناس ينسون، يقول طلق زوجتي بس ما أدري مرة أو مرتين، مرتين أو ثلاث، ما أدري هذه الثانية أو الثالثة، ينسون. لذلك لابد أن تكتب هذه الأشياء، يكتب طلقتها بتاريخ كذا، أرجعتها بتاريخ كذا، والله أعلم. ما حكم عقد القران في المسجد؟ لا بس يجوز، يجوز عقد القران في المسجد ويجوز في البيت، أمر فيه ساعة إن شاء الله. ما حكم من يصلي الصلوات الخمس ولكنه يقوم ببعض الكبائر؟ يستمر في الصلاة ويتوب من الكبائر، لأن ترك الصلاة أعظم من هذه الكبائر التي يفعلها، أكبر كبيرة بعد الشرك يترك الصلاة، فيستمر في صلاته ويسعى في ترك هذه الكبائر والهادي الله سبحانه وتعالى. هل يجوز للمعتدة لبس ساعة والساعة هي غالية ذهب؟ إذا كانت من الذهب فتبتعد عن لباس الذهب، حتى إن بعض العلماء قال حتى الخاتم تنزعه إذا كان خاتم ذهب. فالمهم أن المعتدة من وفاة، مو كاتبة، العدة عدة وفاة، عدة طلاق، عدة طلاق ما فيها شيء، عادي تعيش حياة طبيعية. عدة الوفاة هي التي تمتنع من ثلاثة أشياء، تمتنع من الخروج إلا لحاجة، وتمتنع من العطور والذهب وما شابه ذلك من الأمور، وتبتعد عن الملابس الزاهية، تلبس الملابس العادية حتى لو جديدة ما في مشكلة، لكن تعيش حياة طبيعية إن شاء الله من سواك بشاء. ما الفرق بين السماع والإنصات في قوله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا؟ يقول الاستماع هو الإنصات والفهم، محاولة الفهم، والعلم عند الله جل وعلا. ما حكم قراءة القرآن والشخص مستلقي على ظهره؟ لا بأس. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه، وفي رواية كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري، يعني رأسه في حجره يعني مستلقي صلى الله عليه وسلم. حكم مسح الحذاء إذا كان تحت الحذاء جورب، والجورب لبسه على طهارة ثم لبس فوقه الحذاء، فلا مانع من لبس مسح الحذاء وعلى الجورب، يعني أنه يبدأ المس من أوله إلى أن يشرع في الساق، الله أعلم. يقول لنا جيران كانوا يؤذوننا حتى الفجر، وكان عذرهم الأطفال يحبون اللعب بالليل وليس بيدنا شيء، فقلت لهم والله لا يقبل الله عذركم يوم القيامة لأذيتكم جيرانكم، فهل هذا من التألي على الله؟ لا هذا ليس من تلع الله، انه يخبر ان الله يعني لا هذا العذر سيء بايخ، يقصد العذر غير صحيح زين، لكن الاولى ان لا يحلف، لا يقول والله لا يقبل الله عذركم، وانما يقول هذا ليس عذرا بدون ما يحلف. ما حكم الحلف عند البيع حيث انه يتصل على الشخص طالبا السلعه او الخدمه التي يوفرها فيحث على انزال السعر، وفعلا انزال السعر يضرني فأحلف بأن فيها خسارة، فما حكم ذلك؟ قلنا الأصل هذا مر بنا الحلف على البيع في الكتاب نفسه، والإنسان لا يكثر الحلف، والله تبارك وتعالى يقول احفظوا أيمانكم، وقلنا من حفظ اليمين أربعة أشياء، أنه لا يكثر من الحلف، الأمر الثاني إذا حلف وفى بما حلف عليه، الأمر الثالث أنه إذا لم يوفي فإنه يكفر عن يمينه، إذا حنث يكفر عن يمينه، والأمر الرابع أنه لا يحلف إلا بالله أو أسمائه أو صفاته، الحلف المشروع فقط. على كل حال الحلف على البيع إذا كان مرة طارئة هكذا لا بد، لكن أن يجعل الله يمينه سبحانه وتعالى دائما يحلف بالله في البيع والشراء لا يبارك الله له. يقول طلقت زوجتي وتزوجت امرأة ثانية لكني لم أحبها وطلقتها ورجعت زوجتي الأولى، هل أنا آثم؟ أنا استآثم لا شيء عليك، أهم شيء لا تكون ظلمت أحدا منهما، ما في بس مشكلة، وما تعرف قدري إلا جربت غيري، ما أعرف قدر زوجته الأولى من الزوجة الثانية طلعت عيونه. الله المستعان. يقول عندي سائق عمل حادثا بالسيارة والتصليح مكلف، هل يجوز أن أخصم من راتبه جزءا من أجور التصليح وليس كل المبلغ؟ إذا كان هو الذي أخطأ مقصر أهمل فنعم، أما إذا كان لم يهمل لا ليس لك هذا، إذا كان أهمل يتحمل خطأه. يقول هل يجوز زواج من فتاة تصلي وملتزمة لكن أبوها ملحد واخشى أن يكون مؤثر على زوجها؟ لا، يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت، أبوها ملحد هذا شأن والدها، لكن إذا اطمأن قلبك إلى أنها لا شأن لها بوالدها ولم تتأثر بأقواله وكذا لا شيء عليها. عكرمة من أبي جهل، ابن أبي جهل، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، صحابية جليلة، وغيرهم كثير، عتبة بن أبي لهب أسلم وأبوه أبو لهب، فالقصد لا يلزم، لا يلزم.